بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة من كتاب حرز الأماني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض ما جاء في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. قوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال إلى الموضوع الذي يقصد، وأصلها مهما يكن من شيء. وقوله أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، هذا دعاء منه رحمه الله تعالى له ولطالب العلم بأن يوفقه الله تعالى في حفظ ودائعه، وهي جوارح الإنسان، وإنما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو خالقها. وقوله وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أي أوامره ونهيه. وكيف يحفظ العبد ما أودع الله سبحانه وتعالى إليه من شرائعه؟ يحفظه بالعمل به. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون: الأمانة المرادة في هذه الآية هي الدين والفرائض والحدود. وقوله فإنك سألتني، أي أيها المعلم، وهو الذي طلب منه أن يكتب هذه الرسالة لكي يحفظها الطلاب، فإنك سألتني أن أكتب، أي أؤلف لك جملة، أي مجموعة، مختصرة أي موجزة، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه. قال رحمه الله: من واجب أمور الديانة، أي مما يلزم على المكلف أن يعتقده. وقوله مما تنطق به الألسنة، أي أقوال اللسان، وتعتقده القلوب، أي أعمال القلوب، وتعمله الجوارح، أي أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة إلى آخره. قوله من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، المراد بالسنن أي المستحبات التي حثنا الشارع الكريم على فعلها. والسنن تنقسم قسمين: قسم الأول سنن مؤكدة، والثاني سنن غير مؤكدة. أما السنن المؤكدة فهي ما داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير المؤكدة هي باقي السنن. وهنا فائدة، وهي الفرق بين النافلة والرغيبة. أما الرغيبة فهي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، بخلاف النافلة فإنها ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، أو داوم عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقدره بقدر محدد. ومعنى قوله وشيء من الآداب أي جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، مثل آداب الأكل وآداب الشرب ونحو هذا. ومعنى قوله وجمل من أصول الفقه وفنونه أي سيذكر في هذا الكتاب جمل من أصول الفقه وفنونه، والفنون هي الفروع، ولكن هذه التي سيذكرها من الأمور الأصولية الفقهية على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام مشهور صاحب المذهب المالكي، ولد سنة 93 من الهجرة وتوفي سنة 79 و100. يقول عنه الإمام الشافعي: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك، أي خذ به. وقال أيضا: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي الإمام مالك رحمه الله تعالى هو نجم العلماء. وقوله وطريقته أي التي يسير عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى في أقواله الفقهية. وقوله مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، أي أن تكون هذه الجملة مصاحبة لما سهل من المذهب. وقوله من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، أي هذه الجمل التي سيذكرها من تفسير الراسخين في العلم وبيان الفقهاء من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قوله لما رغبت فيه، هنا يخاطب معلمه الذي أمره أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع. وقوله من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، أي كما يعلم المعلم القرآن للصبية يعلمهم العقيدة والفقه والأداب. هكذا ينبغي للمعلم أن يهتم بهذا الجانب، لا يكتفي فقط بتعليم القرآن، ولكنه ينبغي له أن يعلم الصبية شيئا من الفقه والعقيدة والأداب. لماذا؟ يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة من ذلك فيقول: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، أي حتى يفهموا العقيدة والفقه وهم صغار. لماذا؟ ما الفائدة التي تعود عليهم؟ قال: ما ترجى لهم بركته، أي في الدنيا عند الكبر، وتحمد لهم عاقبته، أي في الآخرة بعد الموت. قال: فأجبتك إلى ذلك، أي إلى سؤالك الذي أمرتني به. لماذا أجابه؟ قال: لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. يعني أجبتك سؤالك هذا في تأليف هذه الرسالة ليكون لي مثل أجر من عمل أو دعا إلى هذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ثم قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الرب، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. ومعنى قوله أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، أي أفضل القلوب هي أحفظها للخير وتعمل به، وأقرب القلوب لقبول الحق هي القلوب التي لم يسبق الشر إليها، ثم بين أهمية تعليم الصغار فقال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، أي أفضل شيء اهتم به الناصحون ورغب في أجره وثوابه الراغبون هو إيصال الخير، أي تعليم الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. لماذا؟ ليرسخ فيها. كذلك من أفضل ما اهتم به الناصحون ورغب في أجره الراغبون تنبيه أولاد المؤمنين على معالم الديانة، أي أصول الدين وقواعده وحدود الشريعة، أي الحلال والحرام. لماذا؟ ليراضوا عليها، أي يتمرنوا عليها. فإذا تمرن القلب على الخير منذ الصغر كان من الصعب أن يترك هذا الخير إذا كبر. وقوله: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، أي ما يجب عليهم بعد بلوغهم من العقائد وما تعمله أعضاؤهم، وهي أعمال الجوارح: الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. ثم ذكر حديثا في فضل تعليم الصغار، وهذا الحديث ضعيف، وهو قوله: روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الرب، وكأن المؤلف رحمه الله يضاعف هذا الحديث بقوله روي، وهذه اللفظة من ألفاظ التضعيف. ثم قال: وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، أي يثبت فلا ينسى بسهولة بخلاف التعليم في الكبر فإنه ينسى بسرعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. هنا يبين رحمه الله تعالى فضل وفائدة التعليم في الصغر فيقول: وقد مثلت لك، أي بينت لك أيها المعلم من ذلك، أي من أمور العقيدة والفقه والآداب، ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، إذا حفظوه انتفعوا به، ويشرفون بعلمه، أي ينالون الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة إذا تعلموه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، أي ينالون السعادة في الدنيا والآخرة لأجل أنهم آمنوا بالله تعالى وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر، أي جاء في السنة أن الولد يأمره أبوه بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا لم يصلي عند العاشرة من عمره فهنا يضربه الأب. كذلك جاء في السنة أن على الوالدين أن يفرقوا بين أولادهم في المضاجع فلا ينامون بجوار بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، أي قبل أن يبلغوا ينبغي أن يعلموا الفرائض القولية والعملية. لماذا؟ قال: ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، أي حتى يأتي عليهم البلوغ وقد تمكنت هذه الأقوال والأعمال من قلوبهم فلا يستطيعون تركها إذا كبروا، وكذلك تطمئن أنفسهم بها فلا يستطيعون تركها. والمعنى أنهم إذا تعلموا الفرائض في الصغر تمكنت منهم إذا بلغوا فلا يستطيعون تركها. وقوله وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، أي تعودت جوارحهم على ما يعملون به من الفرائض فلا يشعرون بوحشة عند عمله بعد البلوغ. ثم قال رحمه الله: قد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى فرض على القلب عملا وعلى الجوارح عملا. أما عمل القلب فهو الاعتقاد والتوكل والخشية والخوف والإنابة، أما عمل الجوارح فهي ما تعمله الأعضاء كالصلاة والصيام والجهاد ونحو هذا. ثم قال رحمه الله: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي سأوضح وأبين وأفرق لك ما شرطت لك ذكره، أي ما ألزمت به نفسي لك، بابا بابا، أي سأذكره بابا بعد باب، ليقرب من فهم متعلميه، أي حتى يسهل فهمه على متعلميه. وإياه نستخير، أي نستشير ونطلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى. وبه نستعين، أي لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا نستطيع أن نتحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله وحوله وقوته. ثم ختم مقدمة الرسالة بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله ثناء في المنأ الأعلى، ومن الآدمي دعاء. فهنا يدعو المؤلف رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالثناء في الملأ الأعلى. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على دينه، وأصحاب رسول الله هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. وقوله وسلم تسليما كثيرا، هذا امتثال لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الفائدة من التعليم في الصغر؟ السؤال الثاني: ما معنى قول المصنف رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.